بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. في لقائنا السابق تحدثنا عن جملة من المسائل، منها لحم الإبل، هل ينقض اللحوم أو لا ينقض اللحوم؟ وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، من يذكرنا بهذا؟ الخلاف في مسألة لحم الإبل، يا وليد. هذا قول من؟ إحنا قلنا هذه المسألة من مفردات المذهب، يعني لم يقم بها إلا المذهب، يعني مذهب الحنابلة هو الذي يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، بينما المذاهب الثلاثة ترى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. دليل المذهب عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحم الإبل نتوقف منه؟ قال نعم، وهذا حديث صحيح مسلم. والمذاهب الثلاثة مما نستفيد حديث ايش؟ حديث جابر انه كان اخر الامر بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسكته ايش؟ النار. قال هذا متاخر يدل على النفس، لكن رد عليه اصحاب الاول ان الحديث يبقى على العموم والخاص يخص من العموم، فلحم الابل دل الدليل على الاساس. ثم تفرع عن هذه المساله ما سوى اللحم من المصران والكبد والكمش، هل يقضوا؟ طبعا هذه المساله تكون دائما بحث، لان اصحاب القول الاول الجمهور يرون اصلا هذا اللحم ما يقضي فضلا عن غيره، لكن المذهب المشهور في المذهب ماذا؟ ان هذه لا تقضي وان الحكم خاص باللحم. لكن الوجه الآخر في المذهب أنه لا تنطبق، وأن الدلالة الشرعية تقدم على الدلالة العرفية، هم قالوا أن العرف يفرق بين اللحم والكبد، لكن عندما قال الله عز وجل لحم بعير ميتة والدم ولحم الخنزير، قالوا هذه الدلالة الشرعية لا تنطبق بين اللحم كبد وكل حرام. فكذلك من المسائل التي مرت علينا استقبال القبله واستقبال القبله اثناء قضاء الحاجه، هل يكون استقبال القبله واستقبال القبله اثناء قضاء الحاجه؟ قلنا المساله فيها اقوال اهل العلم، كم قول ذكرنا؟ أي ذكرنا بها القول الأول جواز ماذا؟ الجواز مطلق، والقول الثاني المنع مطلق، والقول الثالث جواز القضاء دون البنية، والقول الرابع ها؟ جواز الاستقبال عموما، والقول الخامس هو الاستثمار فقط في البنيان، وهذا كان اختيار من شيخ الشيخ العزيز رحمه الله. شيخ الاسلام ماذا اختار؟ ها؟ المنع مطلق. نعم اقرا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه عدد ما ذكره الذاكرون، وصل وسلم عليه عدد ما غفل عنه الغافلون. غفر الله لشيخنا وللحاضرين ولجماعة هذا المسجد وجيران هذا المسجد ومن قام بتوزيع هذا الكتاب على طلاب العلم. اما بعد، فنحن مع اللقاء الرابع، باب المسح على الكفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفه مختصرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المس على الخفين. والخفان يلبس على القدمين من جلد ساتر لهما، ويقاس عليه الجوربان، وهما المعروفان بالشراب. الإجماع قائم على هذه المشروعية في مسح الخفين، وفيه أشد من التيسير والتخفيف وكمال ومحاسن هذه الشريعة. وهل الأفضل أن يمسح أو يغسل؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ناقل عن الشيخ الزمتين: لأن من العلماء من قال الأفضل أن يغسل، فهو مشروع، لكن الأفضل أن يغسل حتى لو كان لابسا للخفين. ومنهم من قال هي رخصة والأفضل أن يأخذ بها. يقول الشيخ الزمتين رحمه الله: والأفضل أنه لا يتكلم ضد حالة التي عليها، فإن كانت الحالة أنه لابس للخف الأكمل الأفضل أن يمسح عليه، وإن كانت الحالة أنه غير لابس لهما فلا يتكلف أن يلبسهما، وإنما هنا الأفضل والأكمل هو أن يغسل، تقول هذه أعدل لها. الخفان يشترط في غسلهما كما في الحديث. هنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وهي غزوة تبوك السنة التاسعة من الهجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو فيها الرؤيا، وجمع ما يقارب 30,000 مقاتل صلى الله عليه وسلم، لكن لم يحصل القتال. وكان قيادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجهاد وهذا الأمر من الدعوة والعمل، فالحياة قائمة من عمل هذا الدين. لم نخلق نحن لنأكل ونشرب ولا نأكل، هذه ليست حياتنا. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، النار مثوى لهم. فمن تأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد العجب بين التعب والعناء والجهاد والدعوة والحصار. وهكذا نحن خلقنا في هذه الحياة لنحقق عبودية الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين. كان معه من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما وصل إلى قدمه نزل عليه الصلاة والسلام، نزل رضي الله عنه ينزع الخفين، وهذا من تمام كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. طاهرتين حال من الهاء في أدخلتهما، يعني حالة كونهما طاهرتين. ولهذا أجمع العلماء على اشتراط الطهارة، وأن الخفين لا يمسى عليهما إلا إذا أدخلتهما واحد. لكن الله يعني فهموا من الطهارة طهارة الخبث، والذي عليه عامة أهل العلم وجماهير أهل العلم أن الطهارة هي طهارة الحدث، طهارة الحدث وليس طهارة الخبث. طهارة الخبث مجاز تكون مع الخفين، وهذه نقطة نزالات، لكن المقصود هو أن يكون طاهر من الحدث عند لبسه للخفين. ومن شروط لبس الخفين أن الخفين خاصان في الطهارة الصغرى في الحدث الأصغر، ولا يكون ذلك في الحدث الأكبر، كما في حديث صفوان أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وكنا في سفر ألا ننزع خفافنا، ثم قال إلا من جنابه، إلا من جنابه فإنه ننزع هذه الخفاف. ومن الشروط في المسح الخفين مدة المسح على الخفين، كما في حديث عن ابي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم. وهذه انتهت المده انتقلت الطهارة، بمعنى أنت مسحت يوم وليلة وأنت لست مسافرا، أو مسحت 3 أيام لليالين وأنت مسافر، فانتهت مدة المسح وأنت لم تلبس فنزعت الخفين، هل الطهارة لم تزل باقية أو انتقلت؟ هناك خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الطهارة انتقلت بانتهاء مدة المسح، وهذا مذهب الحنابلة عندنا، يرون أن الطهارة انتقلت بانتهاء مدة المسح، وأنه يجب عليه أن يتبعها. ومنها الحنفية والشافعية أنه يجب عليك أن تغسل قدم الفرج، يجب عليك أن تغسل قدم. والمذهب الثالث هو مذهب مالك والظاهرية أن الطهارة لم تنتقل، انتهت مدة المسح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخ رحمه الله. ما الدليل على انتقاء الطهارة؟ المدة كانت متعلقة بالمسح، فانتهت مدة المسح لكن الطهارة لم تزل باقية. وهل الخرق في الخبث يمنع من المسح عليه؟ لأهل العلم هذه المسألة 3 أقوال. من أهل العلم يقول لا يجوز المسح بغسل القدم على الخبث إن كان محرما، سواء كان الخرق كبيرا أو صغيرا. وهذا المذهب عندنا مذهب الشافعي. والقول الثاني جواز المسح بغسل سواء كان الخلق كبيرا او صغيرا، هذا مذهب الظاهرية. والقول الثاني التفريق بين الخلق ان كان كبيرا او صغيرا بسيطا، فالخلق ان كان كبيرا لا يصح المسح، وان كان صغيرا ويسيرا لا يضر ولا ينفع. وهذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. وهل يشترط أن لا يمس الخفين حتى يكمل الطهارة؟ بمعنى لو أنه غسل رجله ثم لمس الخفين لبرد شديد أو نحو ثم مسحه ثم لمس ثم غسل رجله اليسرى ثم لمس الخفين ومسح على ذلك، لأهل العلم هذه المسألة قولا. مذهب الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية أيضا لا بد من غسل المتزين، لا بد من غسل القدمين. هذا مذهب المالكية عذرا، مذهب المالكية والشافعية. لكن مذهب الأحناف سبحان الله في الطهارة كثيرا ما يرجع شخص أغلب، وكثيرا ما يثني عليه في هذا المذهب. مذهب الأحناف ورواية عن الإمام أحمد مذهب الظاهرية أنه لا يشترط، فلو أنه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف فمسح ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف، وهذا قد يفعل احيانا من شده الدرب ونحو ذلك، فلا باس. وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وان ذلك نحرص على شيخ الاسلام كما اشرت شيخا، لكن لا باس احيانا بذلك. واختاره ايضا شيخنا الشيخ ابن تيميه رحمه الله، وان قال اذا لم يفعل ذلك نقول له الاحوط ان لا تفعل، لكن لو فعل لا ضر، والطهاره حق. ومما يدل على صحه هذا القول ان الرجل لو غسل قدمه ثم لبس ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخفين، هل طهارته صحيحة؟ الطهارة صحيحة بالإجماع. إذا تحققت الطهارة أدخل الله لو لبس خفا فوق خفا يمسح أيهما؟ إن كان قد لبس الخوف الثاني قبل أن يحدث، وأحيانا هذا يفعل لبلد ونحوه، إن كان لبس الخوف الثاني قبل أن يحدث فله الخير، إن شاء يمسح على الخوف الثاني أو الخوف الأول، ولا شك أن ليس الأمر خوفا. وإن لبسه بعد الحدث تعين الخوف له، تعين أن يمسح على الخوف الأول. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه مختصر، يعني الحديث مختصر. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله لأنه في الحق، والحديث السابق ذكره لأنه في السفر مبينا لنا أن لبس الخفين يكونان في الحضر وفي السفر، لكن المدة تختلف بينهم. متى يبدأ في حساب المدة لبس الخفين؟ حصل الحدث بعد لبس الخفين، مسح بعد أمامنا الآن لبس حدث مسح، هل يبدأ في حساب المدة من بداية لبس في الخفين؟ هل يبدأ في حساب المدة من أول حدث حصل بعد لبس الخفين؟ هل يبدا بحساب المثلى من اول مسح على الخفين؟ كل هذه الاوصاف ذكرت اقوال اهل العلم. فمن اهل العلم من يرى ان المده تحسب من المسح، وهذا قال به بعض السلف كالحسن البصري رحمه الله. ومنهم من يرى أن المدة تحسب من الحدث، أول حدث يحصل بعد مسح الخفين، وهذا من يعنيه جماهير وأكثر أهل من أصحاب المذاهب. ومنهم من يرى أن المسح بعد الحدث هو بداية المدة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عن ابن أحمد، واختاره شيخ الشيخ عبد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. قال: لأن الأحاديث تتحدث عن مسح، فالأمر مرتبط بالمسح، فأول مسح بعد الحدث منه تبدأ المدة الزمنية. ومكان المسح هو أعلى كما قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح في أسفل أو المسح أعلى، لكن الدين اتباعي. وهذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: المسح في أعلى الخفين. الجبين إذا وضع الإنسان على يده أو قدمه، هل يشترط فيها مثل ما يشترط في الخفين؟ هناك فرق بين الجبيرة والخفين. لا يشترط في لبس، لا يشترط في لبس شبه اشتداد الجبيرة على الجسم أن تكون عرضة بخلاف الخفين. ويكون المسح على الجبيرة في الحدث الأصغر والأكبر، وأما الخفين فقط في الأصغر. والمسح الكبير ليس له زمنية بخلاف المسح الخفين. والمسح الكبير عند الضرورة، حصلت هذه الجبيرة للضرورة لها بخلاف المسح الخفين. لو لم يكن هناك من بأس ولبس الخفين جاز له المسح. نعم. باب في البدء وغيره. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا بداء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان ابنته، فامرت المقداد بن الاسود فساله فقال: يغسل ذكره ويتوضا. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضا. ولمسلم: توضا وانضح فرجك. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المزني رضي الله عنه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. وعن ام قيس بنت مطفئ الاشتيه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. ولمسلم: فأتبعه قومه ولم يغسله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف القبط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في المدي وغيره. وقد مر علينا أن هناك منية ومدين مدي ومدي وبو أربعة أشياء، وقلنا أن البول نجس ويقول والمني طاهر ويجب في غسل، والمني نجس وفقط تغسل فيه الغسلتان ويمضح فيه عن الناس. والمدي مرتبط في البول لا يخرج الا بعد، ولهذا لا اثر فيه من حيث الاحكام لانه قطعا تغتسل ينقض الوضوء وهو نجس. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا نبذالا، والمدي يخرج مع بدايه الشهر، مع بدايه الشهر. قال: فاستحيت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان المدينة، وهذا بالتقدير والاحترام للارحام، وبعض الامور قد يكون فيها نوع من الاحراج لملاصقتك وقربك من هذه المسافه. فهنا علي بن طالب يقول: بمكان المدينة فأرسلت المقدام بن الأسد. والمقدام بن الأسد لأنه كان بينه وبين علي حوار ونقاش في المسألة، فذهب المقدام فسأل قد يغسل الذكر ويتوضأ، يغسل الذكر عن خسيتين ويتوضأ. والبخاري غسل الذكر وتوضأ، والمسلم توضأ وانضح فرجك، لكن الروايات الاخرى صحيح التفصيل، والنضح يكون في مكان اللباس. وعن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا حديث أصل من أصول هذا الدين، قاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن اليقين لا يدوم الشك، وأن الأصل بقاء الشيء وبقاء مكان على مكان، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا فالشك ما يؤثر على الأصل. هذه قاعدة عظيمة للغاية. النبي صلى الله عليه وسلم شكى إليه أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، كأنه يجد شيئا في صلاته، فيظن أنه خرج شيء منه من ريح أو صوت، يظن ذلك، وربما يسمع صوتا في بطنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي لا ينصرف. هو الآن على يقين بطهر، ما دخل الصلاة إلا هو على يقين، إذا لا يقول هذا اليقين إلا به. ما هو اليقين؟ يسمع صوتا أو يجد ريحا. فإذا كنت على يقين طهارة ثم حصل شك، هل هذه الطهارة انتقضت؟ حصل عندك شك، متى عن ذلك الأصل وتبقى على الطهارة وتصلي ولا غير في ذلك الطهارة؟ أو العكس، كنت على يقين بأنك لست على الطهارة متأكد من حاله، ثم حصل عندك شك، هل توضأت أم لم تتوضأ؟ الأصل هنا عدم الطهارة. ما تنتقل من هذا الأصل؟ هذا اليقين عندك ما يجب. إذا هذا قاعدة عظيمة للغاية، أن اليقين لا يزول الشيء، وبقاء الشيء على ما هو عليه لا يزول بشك فيه. وعلم ما يزول فيه نقصا من الأسدية أنها أتت بالله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل نزل في هجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضح وضوءا يغسل. وعن عائشة بن أبي طالب قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه ريح، ولمسلم فأتبعه قوله ولم يغسل. هذا دور الغلاء كما مر علينا هو من النجاسة المخففة، نجاسة مغلظة، نجاسة الكلب، ونجاسة مخففة نجاسة بول الغلاء، وبقية النجاسات تكفي بها غسلة واحدة. لكن الكلب إذا ولد الإناء لا بد من سبع غسلات واحدة تطلع. بول الغلاء نجاسة مخففة، الظاهرية يرون أنها طاهرة، لكن الصحيح عند عامة العلم أنه نجس، لكن النجاسة هذه الخبثة يكفي فيها النضح والمرور بشيء من الماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال بطريق المسجد فزجره الناس فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاغلق عليه. وفي روايه قال عليه الصلاه والسلام انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا اعراض من الاخر وبلد المسجد، والمسجد من حصر اخراج فبلد لا شك ان هذا الفعل خطا، لكن الخطا ما يعرف بخطا اكبر منه. ولهذا هذا الحديث قاعده من القواعد العظيمه عند اهل العلم، انه ترتكب ادنى الافسدتين للسلامه من اعلاها. يعني اذا كانت هناك افسدتان إحداهما أكبر من الأخرى حتى تسلم من الكبرى، ولو وقعت في الصغرى فلا ضرر، وتقدم المصلحة كذلك الكبرى ولو خسرت المصلحة الصغرى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الناس جلوه ربما يحتبس الكفر في جسمه فيكون في ذلك ضرر في مفسده، ناهيك عن مفسده التنفيذ في التعليم. اذا في مفسده كبرى، وهذه المفسده الصغرى تعال إلى نوبة الماء يصب على المول حتى لا نقع في المسجد الكبرى من ضرر هذا الرجل ومن تكفير عن الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم لما قضى الدور أمر الناس إذا نوب الماء أمر أحدهم أن يأخذ نوب الماء فيغلق على هذا الوجه ذكره. اذا هذا الحديث باب عظيم، وما احوجنا لهذا الباب في الدعوه، في الحسبه، في الجهاد، في التعليم، في السلوك قد تشتغل عدة مجالات. فالسلامة من الأمور هي الأكمل في العمل. ولو وقعت في الصعب فقد تقع في مفسدة الصغرى، لكن حتى تسلم من المفسدة الكبرى هذا المنهج السليم دلت عليه النصوص ومن مقتضى العقل من الرشد. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ليس العاقل الا يعرف خير الشر، انما العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشر. خير الخيرين فيحرص على الخير الاعظم ولو خسر الخير الاصغر، وشر الشرين فيحرص على السلام في الشر الاكبر ولو وقع في الشر الاصغر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطره السنه، والفطره اي ما فطر الناس وجبروا على حسنين. الفطره خمس، اي خصال الفطره خمس: القتال والاستحداث وقص الشارع وتقليم الاظفار ونجف الاعضاء. القتال قطع الجلده التي على الذكر بالنسبه للذكر، وقطع راس جلده في فرج المنطقه بالنسبه للذكر. جمهور اهل العلم يرون انه واجب بالنسبه للذكر، ومكره بالنسبه للنساء. ومن اهل العلم من يراه واجبا على الجميع، ومنهم من يراه مستحبا على الجميع. قال: والاستحداد، والاستحداد حرق العام ايضا، هذه من الفطره. وقص الشارب اي جز، يجز الشارب ويحب الشارب اطرافه من على الشفا ومن الاعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الشوارب وجز الشوارب وتقليم الاظفار ونتف الاظفار. النتف هو الاظفار لان هو الذي ورد، والحلق جائز، لكن الافضل والاحسن هو النتف. هذه من الفطره. وجاء في صحيح مسلم من حديث انس رضي الله عنه: وقت لنا، اي حدد لنا وقت لا نتجاوز، وقت لنا في قص الشعر وتقليل الاظافر ونتف الابط وحلق العان الا نترك اكثر من 40 ليله. 40 ليله حددها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزها المرء في هذه القصه. باب جنابته. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينه وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال: اين كنت يا ابا هريره؟ قال: كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال: سبحان الله، ان المؤمن لا ينجس. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب الجنابه. والجنب من جامع ولو لم ينزل، ومن انزل ولو لم يجامع. وجامع كما سيذكر المؤلف الان جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها، جهدها اي التقي الختامان. مجرد اللقاء واللمس نقل النووي وابن قدامة أنه لا يوجد مسلم، وإنما المقصود أن يغيب الذكر في قبل الأنثى، ولو لم ينزل فحصل الجماع. أما مجرد اللمس فنقل الإجماع على أنه لا يوجد مسلم، وإذا أنزل ولو لم يجاب فقد وجد مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض الطرق المدينة وهو جنود، كان أبو هريرة رضي الله عنه جنودا، قال: من خنستم أي تسلل لا يريد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنود، فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال كنت جنودا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره. فقال: سبحان الله، ان المؤمن لا يجلس، المؤمن لا يجلس. هذه الجنانه ليست نجاسه، ولهذا كما سيدنا الرجل في بعض الاحاديث قد يؤخر الرزق، قد يأكل، قد يشرب، قد ينام وهو على جماعة، فالمؤمن لا يجلس. وقد نقل أنه أيضا الجماع أنه يجوز له أن يأكل، يجوز له أن يشرب، يجوز له أن ينام قبل أن يغتسل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن المؤمن لا يجلس، يعني لو جلس يأكل ويعمل، فإن هذا الأمر ليس فيه نجاسة. يفهم من هذا أن الجان نجس، وهذا نجس عن الله، ليس نجس حسي. الكافر نجس لخبث عقيدته وخبث مذهبه، فنجاسته معنوية. يغسل رأسه ثلاثا يغسل الجانب الايمن ثم الجانب الايسر ثم يبدل ما على سائر الجسد. وان اخر بصر مرتين لا يكون هذه صفه الوضوء، فاحيانا يفعل هذا يتم ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبصر المجزئ ان يغتسل مجرد ان يبيض الماء على سائر الجسد. فإذا كان عن طهارة كبرى الحدث الأكبر فلا شك أن هذا يكفي عن الحدث الأصغر، فتدخل الطهارة صغرا ولا يحتاج أن يتوضأ. فإذا كان المسلم غسلا عن حدث أكبر يكفي به الطهارة عن الحدث الأصغر، لكن لو كان غسل المسلم ليس غسلا عن حدث أكبر، غسل مشروع كغسل يوم الجمعة ومجرد التنظف، هنا ما يكفي عن طهارة الصلاة، لا بد من الوضوء من طهارة الصلاة حتى لو نوى ما يكفي، حتى لو نوى لا بد من تحقيق أركان الوضوء من غسل الوجه واليدين من المرفقين ومن المسح الراس ومسح القدمين. لكن لو كان الغسل عن حدث اكبر فهذا يدخل في الطهاره الصلاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هنا فاتيت يوم الخلقه فلم يدع، هذه مساله تنشيط الوضوء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينشط اعضاءه. وربما هذا يعني الاكمل والاحسن، استئناس من تلك الاحاديث التي يغفر للمرء فيها مع اخر قطره الماء. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ايرقد احدنا وهو جنب اهل الحلم؟ اذا توضا احدهما لم يرقد. هذا الاكل والتخفيف من الجنابه، لكن لو نام ولم يتوضا كما مر علينا نقل الاجماع في الحديث، لكن الاكل ان الانسان يخفف يتوضا يكون في ذلك تخفيف للجنابه فيكون وقد توضا. نعم. وعن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت ام سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء من ثوبه. وفي لفظ مسلم: كنت أخرج من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ: وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمل في ثوبه. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. تروي لهم سلمة رضي الله عنها أن أم الزبير امرأة أبي طالب أم الزبير هي أم أنس بن مالك فتروي أن أم الزبير في امرأة أبي طالب قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي هل على المرأة من نفسه إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الحق ما يستحي الإنسان وسنة لا يتعدى من هو المستحي والمتكبر والمتكبر المستحي الحياة ليس في المجال يمنعه أن يتعلم ويصده عن التعليم يستحي أن يقابل الناس فهذا شيء حياءه منعه والمتكبر الذي يرى عياذ بالله من نفسه هذا الكبر أيضا هذا يمنعه من أن يتعلم. سألت رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة أن تسبح يمتلئ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن إذا رأت الماء. العبرة في البلد الموجود في النفس ليس مجرد احتلام، قد يحتلم المرء ويرى أنه جامع ثم لا يجب فلا عبرة ولا عبرة، إنما العبرة أنك وجدت بلدا سواء احتلمت يعني تتذكر هذا الأمر أو لم تتذكر قمت بالنوم وجدت ذلك وجب المسلم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إذا رأيت إذا العبرة بهذا البلد سواء حصل في المنام هذا الأمر من التذكر أو لم يحصل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج من الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم قد كنت أفرغه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. المني إذا كان رطبا تقسم على عائشة وإن كان يابسا لطول مدة كانت تثقبه فقط وهو الله. فإذا كان المني يابسا وإن كان رطبا بللا يغسل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأرض شعبها الأرض فاليدان ورجلها يداها ورجلها ثم جهدها أي حصل هذا الجهد من غياب الذكر في القوة ليس مجرد ارتباط المحشر إنما حصل هذا الغياب. قال فقد وجب الغسل. فإذا التقى ختانها الذكر مع القبل قبل الرجل مع قبل المرأة وحصل ذلك القيام وجب الغسل حتى لو لم يحصل انزل. وفي لفظ وان لم ينزل وان لم ينزل. ثم ذكر حديث عن جعفر محمد بن علي الحسين انه كان هو وابو بن جابر عبد الله وعنده قوم فسالوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. الصاع اضعف من ذلك وهو بالنسبه للجرامات كيلوان وأربعون جرام يقول الشيخ رحمه الله من الدر الجيد. فهذا الصاع بهذا الوزن بما فيه مما يقول الراوي يكفي صاع. فقال رجل الحسن بن حسن بن حمد بن علي بن قال ما يكفي؟ فقال جابر كان يكفي من هو اوفى من كان شعر. يعني ماذا قلت لا يكفي؟ هل لكثره الشعر عندكم رئيس مختلف ذلك؟ كان من هو اوفى من شعر صلى الله عليه وسلم ومن هو يكفي. ثم أثمن ثوب واحد رداء يغطي جسمه. وسيأتي البحث في الصلاة. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الماء أو يطلب الماء على رأسه كلها. قال إذا مضت الغسل كامل. نعم. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتدلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمران بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجلبته فلم أجد الماء فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا. ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظهر كفيه على وجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأمنا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المظالم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عاما. لم يعقهن أحد من الأنبياء. هذا التيمم خاص بهذه الأمة. من خصائص هذه الأمة هذه الصلة بالطهارة. وإنما شرعت هذه الصلة عندما ضاع عقد لعائشة رضي الله عنها في إحدى سفرات النبي صلى الله عليه وسلم. ضاع لعائشة عقد لها فانشغل الناس يطلبون هذا العقد فأصبحوا ولا يوجدون. فنزلت آية ولهذا يقول سيد الخضير رضي الله عنه ما هذه بأرضنا بركتكم يا آل أبي بكر. التيمم بعد أن نتحدث عن أو قبل ذلك هل التيمم مبيح أم لا للحدث؟ ومن نظرة الكلام ومن نظرة هذا البحث من أهل العلم من يرى أن التيمم مبيح وليس رافعا للحدث. وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. ومذهب الحنفية والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد واختار ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا شيخ الشيخ ابن صالح الثمين رحمه الله أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح. أصحاب المذاهب الثلاثة من قالوا أن التيمم مبيح قالوا إذا وجد الماء وجب عليه أن يسعى. وذلك باعتبار الحدث السابق الذي ابتداء التيمم منه. فهذا دليل على عدم رفعه من الحدث. هكذا قال من راى ان التيمم رافع الحدث قال ربنا يقول في محكم كتابه فتيمم صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم ايديكم منه ما يريد الله ان يجعلكم من حرج ولكن يريد ان يجعل المطهر عورا. فقالوا هذا تطهير بالتراب مثل التطهير بالماء. فكما ان الماء رافع الحدث فكذلك التراب. وفي حديث ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب هو طهر المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليمس بشرته فان ذلك اضر. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الصعيد على طهر اذا كذلك مثل الماء. وايضا في حديث جابر في صحيح البخاري الذي ذكر هذا في نهايه الكتاب نهايه الباب ان هذه الامه خمسا قال وجعلت في الارض مسجدا وطهورا ثم ان التراب بدل الماء. ومن المسلم ان البدل يقول مقام فكما ان المبدل منه رافع الحدث فكذلك المبدل يكون رافع الحدث. ما ثمرة الخلاف؟ هل هناك من ثمرة يكون مبيح او رافع؟ من قال انه مبيح يقول لا يتيمم حتى يدخل المقدس وتقطر الطهاره وخروج المقدس لانه مبيح طبعا. وإذا تيمم لشيء لا يجوز أن يفعل أو أعلم وإذا تيمم يصلي الضحى مثلا لا يجوز أن يصلي فريضة يجب أن يتيمم لها تيمم آخر. وإذا تيمم مثلا لبس المصحف لا يجوز أن يتيمم لصلاة النهر لأنها أعلم. بينما ذكر أن الرابع الحديث يرى أنه ممكن يتيمم قبل دخول الوقت إذا عدم الماء وإذا خرج الوقت لم تزل الطهارة باقية. وإذا تيمم بنافلة ممكن يصلي فيها فريضة لأنه يكون مقام الماء. فالمبدل فالبدل يكون مقام المبدل منه. صفة هذا التيمم كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ضربة واحدة تحت الأرض ثم مسح الشمال على اليمين ووضع يده الشمال بدأ باليمين فيمسح ظهرها ثم ظهر الكف ثم يمسح وجهه بضربة واحدة وظاهر الطريق وجهه. هذه الضربه الواحده يمسح بهما كفين هي اختيار شيخ الاسلام واختيار شيخ العجيب رحمه الله وجمع المحققين وعليه عامه المحققين. لكن اصحاب المذاهب يرون ان التيمم ضربه ويستدلون بحد ضعيف لا يصح ضربتين ضربه للوجه وضربه لليدين الى المقام. وهذا الحديث لا يثبت صحيح كيف كما اشرنا في سته. هل يشترط الترتيب؟ يعني يجب ان يقدم الوجه على اليدين وجوب الترتيب بين الوجه على اليدين او لا يشرط ذلك سواء قدم الوجه او قدم اليدين. مذهب الشافعيه والحنابله وجوب الترتيب لا بد ان يقدم الوجه على ظهر الرمان والنصوص أكثر قاطعة. ومذهب الحنفية والمالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز سواء قدر النسخ أو قدر النية، أولا لأنه ذكر حق الله وحق الله ما يكون ذاته، ثم أيضا بعض النصوص ذكرت اليدين قبل الرجل كما في هذا الحديث عن عمار بن ياسر ضرب يديها أول ما أكثر من مسح الشمال وضعها كفين ووجه، فقالوا هذا دليل على عدم وجوب التفتيت. وشيخنا رحمه الله مميل إلى القول وهو الترتيب، ثم قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء. هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من الأنبياء. نصبت بالرعب وصيت الشرك، الله الرعب في قلوب الأعداء في قلوب خصوم المسلمين يحصل في قلوبهم قبل أن يصل إليه المسلمون مسيرة الشرك. ما على المسلمين إلا أن يجتمعوا على الحق، فإن الرعب يبدأ في قلوب الأعداء. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم المحشر فزاد الإيمان وقالوا حسبي الله ونعم فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم من سوء واتبعوا الخير قالوا حسبي الله ونعم. ما يمسسهم من سوء مهما اجتمعت عليه الخصوم والعداء، وجعلت فيه الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا أي مكان للصلاة. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي. المغانم من الأعداء لم تكن حلالا قبل هذه الأمة، وأحيلت هذه الأمة، وأعطيت الشفاعة. هل الشفاعة عظمى؟ الشفاعة كبرى؟ الشفاعة الموت، الناس يذهبون إلى سائر الأنبياء فقط ليفصل بينهم في الحدث الموت، وكل نبي يرجل على الآخر حتى إذا وصل إلى الثقة الآن لا تسجد لله سجدة وفتح الله عليه الكلام فقال له على الدم على راسه وسلت واشفعت. هل الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أولها جنة جنة، وشفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لعبد لما سأل عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت لعبد وكان يدافع عنه قال شفعت بأن يكون في محضاح من الله أخذت الناس على يضع الجمع على قدمي وتغني من جمال النار لكن ليس في أسفل النار ومع. فهذه شفاعة خاصة بالإنسان. هناك شفاعة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية المؤمنين أن يشفع لمن يستحق دخول النار أن لا يدخل، وأن يشفع لرجل دخل النار من الموحدين أن يخرج منها، وأن يشفع في درجات أهل الجنة في درجات أهل الجنة. هذه الشفاعة الأخيرة يوافقنا فيها أهل المعتزلة والخوارج. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: أجمع المسلمون على الشفاعة في رفع درجات المسلمون. يدخلون فيهم المعتزلة والخوارج وليسوا كفار. المعتزلة بالإجماع. لكن عندما تكلم الشيخ الإسلام عن الشفاعة لخروج أهل النار منها أو الشفاعة لقوم يستحقون دخول النار أن لا يدخلوها، قال: اتفق أهل السنة والجماعة. اتفق أهل السنة والجماعة على كما ذكر الشيخ، لأن الوعيدية المعتزلة ما ترى أن أصحاب الكبائر يخرجون من النار، يعتقدون أنهم إيش؟ خالدون خير. هم وافقوا الخوارج في المعاني، والخوارج اصلا يكفرون من يقع في الكمال عند الكفار، ولهذا لا شفاعة. هذه الشفاعة يقول بها أهل السنة والجماعة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يوفق على مرضاته. اقرأ واصل. الحمد لله. صلى الله عليه وسلم.